الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شكر الله لأخي هاني بامومن على هذه التقدمة الطيبة، وكذلك إلماحه إلى دعوة أهل السنة والجماعة مع عنايتهم بالعلم، وأن دعوتهم مبنية على العلم اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعوة تقوم بلا علم فهي إلى الزوال ولا تفيد الناس، لأن كيف ترشد الناس على غير علم؟ فانظروا إلى دعوة أهل السنة والجماعة كيف أنها أثمرت وأثرت وأفادت، وما ذاك إلا باهتمام بالعلم. والعلم من أسهل الطرق إلى جنات النعيم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: وكلما ازداد المرء بهذا العلم ازداد بصيرة بدينه. والسعيد من أملأ أيامه ولياليه بطلب هذا العلم. والمعني بالعلم هو علم الكتاب والسنة على فهم السلف، هذا هو الذي يفيد صاحبه في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن محاضرتي معكم مع جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث العظيم شمل أمورا عظيمة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، قيل أن استدارة الزمان وقوع التاسع من ذي الحجة وقوع الشمس التاسع من ذي الحجة في برج الحمل حين يستوي الليل والنهار. وهذا ذكره الحافظ عن يوسف ابن عبد الملك في كتابه تفضيل الأزمنة. وقيل معناه أنه هدم لما كانت تعمله الجاهلية وإبطال وهو النسيء، وأن هذا أي الزمان قد عاد كما كان في عهد إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر الله عز وجل عما يفعله الجاهلية من النسيء، وأنه صميم الكفر، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والنسيء على قراءتنا وهي ياء وبعدها همزة هي بمعنى الزيادة كما قال ابن جرير رحمة الله عليه. وجاءت بقراءة أخرى وهي قراءة ورش عن نافع بياء مشددة وهي بمعنى التأخير. واختلف أهل التفسير في النسيء ما معناه، فمنهم من قال المراد به أنهم يبدلون بعض الأشهر الحرم بأشهر حل ولا يزيدون في أشهر السنة. وأصحاب هذه المقالة اختلفوا أيضا، منهم من قال يحلون محرم ويبدلونه بصفر، ومنهم من قال أنهم يحلون محرم وصفر في عام ويسمونهما الصفرين، ويحرمونهما في عام آخر ويسمونهما المحرمين. وهذا قاله ابن زيد ابن أسلم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، إلا أن ابن رجب رحمة الله عليه ضعف هذا القول. وقيل أن المراد به أنهم يتلاعبون، ربما احتاجوا لصفر يحلون محرم ويحرمون صفر، وربما احتاجوا لصفر أخروه إلى رجب، وهكذا يتلاعبون في الأشهر الحرم بين الحل والتحريم والتأخير حتى جاء الإسلام فوقعت حجة الوداع على شهر ذي الحجة على حقيقته. وهذا رجحه أبو عبيد رحمة الله عليه وطائفة أخرى قالت المراد بالنسيء هو أنهم يزيدون في أشهر السنة، وهذا ما ألمح إليه ابن رجب رحمة الله عليه، قال: والآية تشعر بذلك، لأن الله عز وجل تقدم قبل هذه الآية بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم جاء توطئة لهدم ما يفعلونه من النسيء وهو الزيادة. وأصحاب هذه المقالة أيضا اختلفوا، منهم من قال يجعلون السنة 13، وهذا قول مجاهد وأبو مالك، ومنهم من قال يجعلون السنة 12 أو 12 و5 أيام، وهذا قول إياس ابن معاوية، وكذلك متى عاد العام أو في أي عام عادت السنة على حقيقتها، أن صارت هذه الأشهر هي على حقيقتها حرمت. منهم من قال في حجة الوداع، ولهذا قالوا أن حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت في ذي القعدة، وهذا قاله مجاهد رحمة الله عليه وعكرمة ابن خالد. إلا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنكر قول مجاهد وقال أن حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت في ذي الحجة، واستدل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ابن أبي طالب أنه أمره أن ينادي يوم النحر في حجة أبي بكر ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأيضا أن الله عز وجل سماه الحج الأكبر كما قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالله عز وجل سماه حج أكبر وهو يوم النحر، وصادف في حجة أبي بكر الصديق، فهذا يدل على أن حجة أبي بكر الصديق كانت في ذي الحجة. وكذلك مما يتعلق بهذا القول أو بهذه المسألة، في أي عام عادت الأشهر الحرم على حقيقتها، منهم من قال عام الفتح، واستدلوا بما أخرجه البزار في مسنده من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، قال هذا يوم الحج الأكبر، اجتمع حج المسلمين والمشركين في 3 أيام متتابعة، وحج اليهود والنصارى في 6 أيام متتابعة، ولم يجتمع منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ولا يجتمع بعد هذا العام إلى قيام الساعة. إلا أن هذا الحديث ضعيف وفيه السمتي وهو ضعيف جدا، يوسف السمتي وهو ضعيف جدا. وهكذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه جعل السنة 12 شهرا، فقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض في كتاب الله أي في أمره، وقيل في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل أخبر أنه يوم أن خلق السماوات والأرض وخلق ما في السماء من شمس وقمر يسبحان في الفلك وينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار، فمن حينئذ جعل السنة 12 شهرا بحساب الهلال، فالسنة في الشرع مقدرة بطلوع أو بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعل أهل الكتاب. وهذا شيء أراده الله عز وجل وكتبه في كونه، أن جعل السنة هي عبارة عن 12 شهرا، وهذه الأشهر هي أشهر عربية لأنها مقدرة بالهلال مبتدئة بشهر حرام وهو محرم، ومنتهية بشهر حرام أيضا وهو ذي الحجة. والعرب سمت هذه الأشهر لسبب، فمحرم لأنه شهر حرام، وقيل تأكيدا لحرمته، وهذا ما قاله ابن كثير رحمة الله عليه، ولهذا يقال عنه شهر الله الأصم. ومحرم يجمع محرمات ومحارم ومحاريم. أما صفر فسمي بذلك لخلو بيوتهم منهم، إما للأسفار أو للقتال، وجمع صفر أصفار. وأما ربيع الأول والآخر سمي بذلك لارتباعهم فيه، أي الإقامة فيه، وجمع أربعاء كنصيب وأنصباء، ويجمع أيضا أربعة كرغيف وأرغفة. وأما جماد الأول وجماد الآخر سمي بذلك لجمود الماء فيه. ذكر الصخاوي رحمة الله عليه، نقله عنه ابن كثير في كتابه المشهور في أسماء الأيام والشهور، أن العرب ظنت أن الشهور لا تدور، فلهذا سمت هذه الأشهر أو هذين الشهرين بجماد. إلا أن الحافظ ابن كثير قال لا، لأنه أو لأن هذه الأشهر منوطة بالهلال فهي تدور بدورانه، وإنما سموا هذه الأشهر لأنها صادفت في أيام برد وجمود الماء، وتجمع بجماديات. وكذلك أما رجب فهو من الترجيب أي التعظيم، وقيل أن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وذكر في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف. ورجب يجمع بأرجبة وكذلك بأرجبة ورجابيات، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للإغارة، ويجمع كذلك بشعابين وشعبانات. ورمضان من شدة الرمضاء أي الحرارة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أفضل صلاة الضحى قال حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وقيل أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، واستند لما أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا جاء رمضان فإنه اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. إلا أن الحديث فيه أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. ولهذا قال الصخاوي: وقول من قال أنه اسم من أسماء الله فخطأ، لا يعرج عليه ولا يلتفت. ويجمع رمضان برمضانات وأرمضة، وأما شوال فسمي بذلك من شالة الإبل أذنابها للطراق أي للجماع. ويجمع بشوالات أو بشواول وشواويل. وأما ذي القعدة أو ذي القعدة بفتح القاف ويقال بكسره لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع بذوات القعدة. وذو الحجة سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه، ويجمع كذلك بذوات الحجة ويقال بفتح الحاء وكسره. هذه هي أشهر العرب وسبب تسميتها، إلا أنه ينبغي للمرء المسلم أن يعرف شيئا عن هذه الأشهر، لأن لها تعلق بشيء من أحكام شرعنا، لكن للأسف أنك تجد كثير من الناس ولا سيما الطلعات المتأخرة لا يحسنون هذه الأشهر العربية. ولو سألته عن الأشهر الإنجليزية لعدها لك بكل يسر وسهولة. وأيضا كذلك ينبغي لنا أن نؤرخ بها وبالعام الذي اتفق عليه الصحابة، كما ذكر ذلك ابن كثير في تاريخه، قال: اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة 16 أو 17 أو 18 في الدولة العمرية أن بدأوا بالتاريخ الإسلامي من السنة الهجرية. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا في صحيحه، فقال: باب التاريخ من أين أرخ التاريخ. وذكر قول سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما عدوا من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، إلا من مقدمه المدينة. وذكروا أنه أول من أرخ هو يعلى ابن أمية باليمن، كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما يقول الحافظ، عن عطاء أو عمرو بن دينار رحمة الله عليه قال: أول من ورخ التاريخ أو ورخ الكتب هو يعلى ابن أمية باليمن. إلا أن الحافظ قال فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى ابن أمية. وأما سبب اتفاق الصحابة على ابتداء التاريخ بالهجري أو بالهجرة، ذكروا أشياء عن عمر رضي الله عنه، منها ما رواه أبو نعيم الفضيل ابن دكين في تاريخه ومن طريقه الحاكم عن الشعبي رحمة الله عليه قال: أن أبا موسى الأشعري كتب لعمر أنه يأتي أو يأتينا منك كتب وليس فيها تاريخ، فجمع الناس فقال بعضهم: من البعثة أرخوا من البعثة، وقال بعضهم: من الهجرة. قال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، ثم قالوا بأي شيء نبدأ؟ فقيل برمضان، قال عمر بمحرم لأنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا على ذلك. وروى كذلك الحاكم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد عن مهران أو ميمون بن مهران قال أن عمر أو رفع لعمر صك أي حجة لرجل على رجل، وفيه يحل بشعبان، فقال عمر أي شعبان، السنة التي مضت أم التي نحن فيها أم الآتية؟ فقال اوضعوا للناس شيئا يعرفونه، ثم ذكر الأثر بنحو الأثر الأول. وأيضا كذلك روى الحاكم عن سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه قال أن عمر جمع الناس أن يجعلوا تاريخا، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نؤرخ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج من بلد الشرك، ففعل عمر. وهكذا جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه قال جاء رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيء يقال له التاريخ، فإنهم يعملون بعام كذا وشهر كذا، فقال عمر هذا حسن، فجمع الناس، فمنهم من قال بالبعثة، ومنهم من قال بمولده، ومنهم من قال بوفاته، ومنهم من قال بهجرته، فقال عمر الهجرة، ثم قال بأي شيء نبدأ أي من الشهور؟ فقيل رجب وقيل رمضان، فقال عثمان رضي الله عنه بل بمحرم لأنه أول السنة، وهكذا ينصرف الناس من حجهم، ففعلوا ذلك في سنة 17 واتفقوا على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذكره لهذه الآثار قال ويستفاد من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بمحرم هو عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لكن الظاهر والله أعلم من هذه الآثار أن الذي أشار بمحرم هو عمر وعثمان رضي الله عنهما. وكذلك جاء عن غيرهم من السلف أنهم كانوا يقررون أن عمر رضي الله عنه وقد اشتهر عنه أنه أول من قال بالتاريخ الهجري، منهم الزهري والشعبي، وذكروا عنهما محمد ابن إسحاق في سيرته أنهما قالا أرخ بنو إسماعيل بنار إبراهيم عليه السلام، ثم أرخوا ببناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت، ثم أرخوا بموت كعب بن لؤي، ثم أرخوا بواقعة الفيل، ثم أرخ عمر رضي الله عنه بالهجرة، وذلك سنة 17 أو 18. فإذا كان الصحابة اتفقوا على هذا التاريخ وعملوا به وعدلوا عن غيره من التواريخ، فكان ينبغي لنا أن نحرص على هذا التاريخ الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أفضل القرون واتفاقهم حجة، فكان ينبغي لنا أن نؤرخ ما لدينا من كتب أو رسائل أو ما يتعلق بنا من ديوننا بهذا التاريخ العظيم الذي يشير إلى واقعة عظيمة، وهي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبناء الدولة الإسلامية آنذاك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: منها أو السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. هذه الأشهر حرم خصها الله عز وجل بخصائص، كما قال الله عز وجل في الآية الثالثة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لماذا سميت هذه الأشهر بأنها أشهر حرم؟ منهم من قال لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خص الله عز وجل 4 أشهر فجعلها حراما وعظم حرمتها وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. وقال كعب: اختار الله عز وجل الزمان فأحبه إليه الأشهر الحرم، كما قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال قتادة رحمة الله عليه: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم مما فيه سواها، مع أن الظلم على كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، يعظم من أمره ما يشاء. وقيل سميت بذلك لحرمة القتال فيها، وكان هذا معروفا في الجاهلية، وهكذا قبل ذلك في عهد إبراهيم عليه السلام. وقيل حرمت لذلك حتى يتمكن من أراد الحج أو العمرة أن يذهب إلى بيت الله عز وجل وهو آمن، فحرم ذو الحجة لإيقاع الحج فيه، وحرم شهر قبله وهو ذي القعدة حتى يذهب بالحاج أو يخرج من بيته آمنا إلى بيت الله عز وجل ولا يمس أحد بسوء، وحرم كذلك بعده بشهر وهو محرم حتى يرجع الحاج كذلك إلى بيته آمنا ولم يمسه أو لا يمسه أحد بسوء، لأنه معلوم كان بين قبائل العرب تناحر وقتال، وكانت بينهم حمية، وكذلك بينهم أخذ الثار، فكانت هذه الأشهر تمنعهم عن القتال فيما بينهم، ويذهب الحاج إلى بيت الله عز وجل آمنا ويعود كذلك آمنا. وأما رجب حرم في وسط السنة لمن اشتاق أن يزور بيت الله عز وجل، وكذلك يحج في وسط السنة فله ذلك، فيذهب وهو آمن ويعود كذلك وهو آمن. وأما القتال في هذه الأشهر جمهور العلماء على أنه قد نسخ، واستدلوا بالآية السالفة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فقالوا في هذه الآية يشعر أنه أمر عام، فلو كان محرما لقيده الله عز وجل بانسلاخ الأشهر الحرم، وهذا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره. وكذلك استدلوا بما في الصحيحين من حصار النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الطائف، فإنه حصرهم في شهر حرام وهو ذو القعدة. وكذلك استدلوا بأن الصحابة واصلوا القتال والجهاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه توقف عن القتال بسبب الأشهر الحرم، وهذا هو قول جمهور العلماء، وممن نص على النسخ الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب الطائفة من السلف ومنهم عطاء وقتادة ابن حيان وكذلك عبد الكريم ابن مالك الجزري وابن جرير على أنه ابتداء القتال في الأشهر الحرم حرام، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وهذه آية من سورة المائدة، وأن سورة المائدة آخر نزولا من القرآن، لما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت آخر سورة نزلت فإذا رأيتم فيها من حلال فاستحلوه وإذا رأيتم فيها من حرام فحرموه. وأيضا عند الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت من القرآن المائدة والفتح، ومنها قوله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله عز وجل فإذا انسلخت الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين. بهذه الأدلة استدلوا على حرمة ابتداء القتال في الأشهر الحرم. قلنا أن بهذه الأدلة استدلوا على بقاء الحرمة. وأما ما استدل به الجمهور بقوله عز وجل بعد ذكر الأشهر الحرم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قالوا هذا من باب التهجيج، أي بمعنى كما أنهم يقاتلونكم كافة كما أنهم يقاتلونكم جميعا فقاتلوهم جميعا. ويحتمل أنه إذا بدأوكم بالقتال فابدأوهم، إذا بدأوكم بالقتال فقاتلوهم، لقول الله عز وجل في الآية المتقدمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما استدلالهم بحصار النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الطائف أنه حاصرهم في شهر حل وهو شوال، واستمر الحصار إلى أن دخل شهر حرام وهو ذو القعدة، ويعفى عن الاستمرار ما لا يعفى عن الابتداء، كذا قالوا. كذلك عباد الله مما يتعلق بالأشهر الحرم أي الأشهر الحرم أفضل؟ منهم من قال محرم، وهو قول الحسن وطائفة من المتأخرين، ومنهم من قال رجب، وقالت به بعض الشافعية، إلا أن الإمام النووي رحمة الله عليه قال أنه قول ضعيف، وقال ابن رجب هو قول مردود، ومنهم من قال هو ذو الحجة، وهو قول أو يروى عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه، واستظهره ابن رجب رحمة الله عليه أيضا، لأن هذا الشهر حباه الله عز وجل بفضائل دون غيره، منها أن فيه أيام مباركة، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله فيما سواها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وعند الترمذي واللفظ له عن ابن عباس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. انظروا عباد الله إلى هذه الفضيلة العظيمة، حتى الجهاد لا يساوي العمل الصالح في هذه الأيام، أي العشر الأول من ذي الحجة. والحكمة من جعل هذه العشر الأول أن الأعمال فيها أحب إلى الله فيما سواها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، أن هذه الأيام اجتمعت فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج. أما الصلاة فمن جملة الصلاة صلاة العيد، فإنها تقع في اليوم العاشر من هذه الأيام. وأما الصيام فمن جملة الصيام، مع أنه يستحب صيام التسع الأيام من أول هذا الشهر، إلا أنه هناك يوم ذكرت له فضيلة خاصة، وهو يوم عرفة، وهو مستحب لغير الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له فضيلة عظيمة كما في مسلم من حديث أبي قتادة قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر سنة ماضية وسنة باغية. والمعنى بالتكفير هنا كما قاله القاضي عياض رحمة الله عليه أي الصغائر، ونسبه أنه مذهب لأهل السنة والجماعة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة أو تسبقها رحمة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الأمهات العبادات التي تجتمع في هذه الأيام المباركة الصدقة، ومن جملة الصدقة الصدقة من لحوم الهدي، وهي ذبيحة الحاج. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكذلك الصدقة من لحوم الأضاحي، وهي ذبيحة غير الحاج، لما في مسلم أو في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وأطعموا وتصدقوا. وفي مسلم من حديث عائشة: كلوا وادخروا وتصدقوا. أيضا كذلك من أمهات العبادات التي تجتمع في هذه الأيام المباركة هو الحج، ويقع في اليوم الثامن من هذه الأيام بالتحديد. أيضا كذلك أن هذا الشهر اشتمل على يومين عظيمين كما روى الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن غرط رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، وفي لفظ عند ابن حبان: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، ويوم القر هو أول أيام التشريق، فيكون اليوم الثاني من أيام العيد، اليوم الثاني من أيام العيد. وكذلك يوم عرفة لأهل الموقف، أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. المهم أن هذا الشهر اشتملت فيه فضائل عظيمة، ولهذا ذهب سعيد ابن جبير على أنه أفضل الأشهر الحرم. يستفاد عباد الله أيضا أننا نعتبر بمرور السنين. نحن بالأمس كنا في أول السنة واليوم في آخرها، هل أحدنا جلس يوما ما يعاتب نفسه ماذا عمل فيها من طاعات، ماذا عمل في هذه السنة من أعمال تكون له رصيدا يوم القيامة وتكون له حجة أمام الله عز وجل؟ ما أسرع دوران الزمان عباد الله، لكن لا يعتبر فيه إلا ما أخبر الله عز وجل أنهم أهل العبرة، وكذلك أهل الاعتبار وأولو الألباب، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. وقال الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار. وهكذا يقول الله عز وجل مبينا أن تقلب هذه الآيات الكونية هي محط العبرة والذكرى. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فينبغي لنا عباد الله أن نجلس مع أنفسنا جلسة جادة، وأن نعاتبها أو أن نعاتبها ماذا عملنا لأنفسنا. والسنين تمر، كان ينبغي لنا أن نحرص على باقي أوقاتنا. والسعيد من وعظ بغيره ومن أخذ أهبته للقاء ربه. وكم كان السلف أنهم يحرصون غاية الحرص على عبادة ربهم، ولا سيما إذا أسن فإنه يجتهد أكثر فأكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كما في السنن من حديث أبي برزة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، منها عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره أو عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر فيما أفنيته، أفي طاعة الله أم في معصيته؟ أم ذهب هذا العمر هباء منثورا ما استفدت منه شيئا، بل كان وبالا عليك؟ كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أنك تعتق هذه النفس فتسلم من عذاب الله عز وجل، وإما أن توبقها عياذا بالله في عذاب الله، وذلك بسبب إما أنك فرطت في العمل الصالح ولم تعمل فيه فكنت سبب لإبقاء هذه النفس في عذاب الله عز وجل، وهكذا أن العمر حج على صاحبه، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغ 60 سنة، أي بلغ في غاية العذر. ولهذا ربنا عز وجل يوم القيامة يحاجي أهل الكفر بهذه الأعمار التي جعلها لهم في الدنيا، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسر ابن عباس وعكرمة وغيرهما بالنذير هنا الشيب، الشيب كبر السن. وكان يقول شعبة رحمة أو الشعبي رحمة الله عليه: من بلغ 40 فليأخذ حذرة، من بلغ 40 سنة فليأخذ حذرة. وكان يقول النخعي رحمة الله عليه، قال: كان يقال من بلغ 40 فليحرص أو فليحافظ على نفسه، فليحافظ على نفسه. وجاء عن جمع من السلف أنهم إذا بلغوا 40 سنة تفرغوا على إلى عبادة الله عز وجل، أو تفرغوا لعبادة الله عز وجل. انظروا عباد الله، وأحدنا ربما إذا بلغ 40 زاد له فيه وزاد اللعب وما اعتبر بغيره حتى أتته منيته، فالله أعلم ماذا قدم بين يدي الله عز وجل. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لكل خير، وما بقي فيكمله أخونا الفاضل أبو محمد سالم بخيضر حفظه الله تعالى، فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سمعنا فيما مضى من وقت كلمة أخينا الفاضل أبي الزبير زاهر غصان حفظه الله، وكانت حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وتكلم جزاه الله خيرا بما فتح الله عليه وبما وفقه حول هذا الحديث. ونحن في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتكلم بما يتيسر في هذا الموضوع، وهو أنه جزاه الله خيرا ذكر ما يتعلق بشهر ذي القعدة وذي الحجة وبقي من الشهور التي وصفها الله بأنها حرم، شهر المحرم. فشهر المحرم هو أول الشهور، شهور السنة، والله عز وجل افتتح السنة الهلالية الهجرية بشهر حرام واختتمها بشهر حرام. فأول شهور السنة الهجرية هو محرم، وآخر شهور هذه السنة هو شهر ذو الحجة. والمحرم وذو الحجة هما شهران من الأشهر الحرم التي أمر الله عز وجل باجتناب الظلم فيها، كما قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم يشمل أنواع الظلم: ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره، وهكذا أيضا ظلم الإنسان فيما يتعلق بالله عز وجل، وهو أعظم الظلم، أن الإنسان يقع في الشرك ويقع في اتخاذ الند لله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الظلم أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذي يشرك بالله والذي يتخذ مع الله ندا يعبده ويرجوه ويخافه ويذبح له وينذر له، وهكذا أيضا كذلك يستعين ويستغيث به ويعمل ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد ظلم، فقد وقع في الظلم، بل وقع في أعظم الظلم، فهذا من الظلم. وهكذا من الظلم كما سمعتم ظلم الإنسان لنفسه، فأنت مطلوب منك أنك لا تقع في الظلم أي في الشرك، ولا تظلم نفسك أيضا في هذه الأشهر، بل ولا في الأشهر كلها، وإنما خص الله عز وجل هذه الأشهر الحرم بالذكر لأنها أشهر عظيمات فاضلات لهن منزلة في ديننا. ولهذا ينبغي على الناس في هذه الأشهر الحرم أن يراقبوا الله وأن يتقوا الله، وينبغي على كل مسلم أن يخاف من الله فلا يرتكب الذنب ولا يعمل المعصية، فإن المعصية دمار وإن الذنب خراب. وقد قص الله عز وجل علينا خبر الأمم السابقة وكيف أنه سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم. كم ذكر الله عز وجل في القرآن أنه أهلك من كان قبلنا بسبب ذنوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين خطر الظلم، خطر الذنب على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى يعلوه الران. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانظر يا عبد الله، يا من تعصي الله، يا من ترتكب الذنب تلو الذنب، انظر إلى خطره. هذا الذنب أول ما يضر بك، وأول ما يقع الضرر يقع على أشرف الأعضاء فيك، فأشرف الأعضاء في الإنسان هو القلب، فهذا القلب يتأثر. نحن اليوم إذا أصيب من أصيب منا بتضيق في الشرايين، أو أصيب مثلا بشيء في العضلة، أو أصيب بغير ذلك مما يتعلق بالقلب من الأمراض الحسية، ذهبنا إلى الأطباء وذهبنا إلى المعالجين، وربما سافرنا إلى الخارج وعملنا عمليات القسطرة وعملنا عمليات تبديل الصمامات وغير ذلك، كل ذلك حفاظا وصيانة على القلب من هذا المرض الحسي. لكن الأمراض المعنوية تنزل بالقلب، وربما كان هذا القلب المريض حسيا مريض ويعلوه الران، ومع هذا لا تجد من يبالي. فأولى والله وأحرى وأجدر والله بنا أن نتعاهد قلوبنا، نتعاهد هذه القلوب، وذلك بأن نصونها ونحفظها مما يمرضها المرض المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. ولهذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب المؤمن ذنبا، انظروا أول نتائج هذا الذنب وأول آثار هذه الذنب تصيب قلبك أشرف الأعضاء. أين من يعقل؟ أين من يفهم؟ أين من يحذر؟ قليل هم والله. قال: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء خطيرة على قلبك، خطيرة على فؤادك، خطيرة على أعظم أعضائك وأشرفها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يكون رجاعا أوابا إلى الله عز وجل، فيتدارك قلبه ويبعد هذه النكتة السوداء من قلبه، وذلك بأن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تاب، أي من هذا الذنب الذي كان سببه أو بسببه جعلت النكتة السوداء في القلب، قال: فإن تاب صقل قلبه، يعني صفي محيت، أصبح قلبك سليما معافى. ولكن كثير من الناس تجده ليس من هذا الصنف، ليس من هذا الصنف الذي إذا أصاب قلبه الران أو نكتت في قلبه النكتة السوداء سارع إلى إزالتها. انظروا اليوم الواحد منا لو كان يلبس قميصا أبيضا أو يلبس ثيابا بيضاء ثم وقعت فيه نكتة من أكل أكله أو من شراب شربه، سارع، يسارع إلى المغسال، يسارع إلى الماء، وربما أتى بقليل من الصابون، وربما نزع الثوب بالكامل وذهب به إلى بيته وطلب من زوجته أن تغسله بالمنظفات وغير ذلك. لماذا؟ يقول هذا ثوب أبيض، هذا واجهة أنا سأواجه الناس، هذه النكتة التي وقعت بفعل الطعام والشراب ستؤثر علي، ستشينني، ستجعلني غير محبوب عند الناس. وهذا القلب، هذا القلب العظيم، هذا القلب المهم تتتابع عليه النكت السوداء، ولا نجد من الناس من يسارعون إلى تصفيتها. والله انظروا يا عباد الله، هذه الذنوب ما تحتاج من الإنسان إلى عناء كبير في أمر إزالتها وإبعادها. أنت ما تحتاج أنك تشتري كلوروكس أو فلاش أو كذا أو كذا من هذه المنظفات المعروفة اليوم بأثمان غالية وبأسعار مرتفعة. المطلوب منك أن تتوب، تتوب إلى الله، تستغفر الله، تؤوب إليه، تقول أستغفر الله، ويكون ذلك عن حقيقة، تستغفر الله وتتوب إليه، تندم وتعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ولا تصر على هذا الذنب. فكما سمعتم هذا والله أولى من ثيابنا، هذه الثياب لو وقعت فيها البقع السوداء، البقع الحمراء، البقع الصفراء سهل، هذه ثياب فانية، ثياب سوف تفنى. لكن هذا القلب الذي هو محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذه القلوب التي هي محل نظر الله، نظر الله عز وجل، ينبغي علينا أن ننتبه لها. كما سمعتم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تاب صقل قلبه. وإن كان هذا الرجل ممن مات قلبه وممن عشق الذنوب وممن أحب المعاصي والسيئات، فإن هذا القلب يمتلئ بالبقع السوداء. قال فإن زاد زادت حتى يعلوه الران. الران هذا إذا أصاب قلبك فإنك لا تتعب ولا تعتبر ولا تؤثر فيك الموعظة ولا الخطبة ولا الكلمة ولا تؤثر فيك القرآن ولا آيات الوعيد ولا آيات التخويف، ما يؤثر فيك شيء، لأن قلبك قد صار مغلفا بهذا الشيء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. نعم معشر المسلمين، فعلينا بالبدار البدار، وعلينا بالمسارعة المسارعة إلى الاهتمام بهذه القلوب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للتوبة والأوبة والرجوع إليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعاهد قلبه من هذه الأمراض المعنوية الفتاكة التي هي خطرها أكثر من خطر الأمراض الحسية. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ويجعلنا ممن يستمع الذكر فيتبع أحسن، والحمد لله رب العالمين.